شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى في وصف نعيم الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كذلك علينا أن نؤمن بما يكون من تحاور وتخاطب بين أهل الجنة وأهل النار فانظروا إلى هذا المشهد من سورة الأعراف لتعرفوا عظم خير الله لأهل الجنة حينما يدرون بشأن أهل النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ثم قال سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وأما خلود الجنة والنار وخلود المؤمنين في الأولى والكافرين في الثانية فقد تكرر ذكره والتأكد عليه في معظم المواقع التي ذكرت فيها شأن الجنة والنار في كتاب الله عز وجل وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم تعالوا نتطوف ونسير خطوات في الجنة وننظر في صفتها وما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان فيها جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة الجنة لا مثل لها الجنة فيها نعيم لا يوصف ولا تستطيعه الكلمات لبنة في بنائها من ذهب ولبنة من فضة ملاط الأبنية المونة من المسك الأرض من لؤلؤ وياقوت التربة من زعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه لا تستطيعها الكلمات فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الجنة لها أبواب ثمانية هذه الأبواب الثمانية فيها باب للمكثرين من الصلاة وفيها باب للمتصدقين وفيها باب للمجاهدين وفيها باب للصائمين ولم يذكر لنا النبي شأن الأبواب الأربعة الأخرى ليترك ذلك للاجتهاد في الطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من أنفق زوجين أي عمل عملين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وهو باب الريان. فقال أبو بكر: والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي، يعني هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأعظم أسباب دخول الجنة اجتماع خصال الخير في الإنسان: صلاة، صيام، صدقة، جهاد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أعمال يسيرة أن الجنة بأبوابها الثمانية تفتح لصاحبها. من الأسباب التي تفتح بها أبواب الجنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء، فيتحرى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ كما كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هكذا في هذا اللفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في لفظ آخر يقول هذا أو ذاك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن زاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كان خيرا. جاءت بذلك بعض النصوص. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المرأة الصالحة: إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. ومن الأسباب التي تفتح بها أبواب الجنة شهر رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، فتفتح أبواب الجنة، ويقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. والجنة درجات وأهلها متفاوتون في الرفعة، فاللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. الله عز وجل قال: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. فالجنة درجات متفاضلة، وما بين الدرجة والدرجة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله الفردوس، فقال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. ومن الذين أصابوا الفردوس من الصحابة ونص النبي على ذلك من؟ الحديث في صحيح البخاري أن أم حارثة ابن النعمان أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة، استشهد يوم بدر، أصابه سهم، فقالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها: أجنة واحدة؟ وفي لفظ قال لها: أهبلت، انت هبلة ولا ايه؟ قال: أجنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصا على أن حارثة بن النعمان من أهل الفردوس الأعلى. فالجنة درجات متفاوتة، وأهل الدرجات العالية يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم. قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما، أقل منهما شوية، جنتان. فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. والله عز وجل لما صنف الناس صنفهم على 3 أقسام: المقربون وأهل اليمين وأهل الشمال، كما في صدر سورة الواقعة. طيب، أعلى أهل الجنة منزلا من؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة وعن أعلى أهل الجنة، فأدنى أهل الجنة رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت. فيقول له ومثله ومثله ومثله ومثله حتى يكون الخامسة، فيقول رضيت ربي رضيت رب، فيقول لك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت رب. يبقى إيه؟ أدنى أهل الجنة ملك في الجنة عشرة أمثال أعظم ملوك الدنيا. طيب أعلاهم؟ قال موسى يا ربي فأعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، هذا مصداق قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا في شأن منازل الناس. أي منازل الجنة أعلى؟ إيه المنزلة العليا في الجنة؟ الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة قال الأعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون هو، فاللهم اجعلنا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه شأن منازل الجنة. تربة الجنة قلنا لؤلؤ ومسك، قال صلى الله عليه وسلم ادخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ قطع اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. أنهار الجنة، أنهار الجنة كما وصف الله تبارك وتعالى فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما أسماء أنهار الجنة؟ الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ربنا تبارك وتعالى امتن عليه برؤية الكوثر، قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدرر المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، إنا أعطيناك الكوثر. وسمي الكوثر من الكثرة أي الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر. ومن أنهار الجنة أيضا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، الظاهران النيل والفرات، والباطنان نهران في الجنة ولم يسميا، نهران في الجنة. يبقى من أنهار الجنة الكوثر، من أنهار الجنة النيل والفرات. في صحيح مسلم زيادة أن نهرا يدعى سيحان وجيحان، ربما هما النهران اللذان في الجنة الباطنان، سيحان وجيحان، سيحان وجيحان والفرات والنيل والكوثر. أنهار الجنة ليست من ماء فقط، من ماء غير آس، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. طيب عيون الجنة، الله عز وجل قال إن المتقين في جنات وعيون، وقال إن المتقين في ظلال وعيون، وقال سبحانه وتعالى فيهما عينان نضاختان أي كثيرة الخيرات يشرب منها الأبرار. فيها عين، ثلاث أعين ذكرت في القرآن في سورة الإنسان وفي سورة المطففين، تسنيم وسلسبيل والتلتة كافورة، نعم عين الكافور على أنه ذكرت كافورة لكن ربنا قال عينا فسمها كذلك، مزاجها كافورة عينا يشرب بها فتسمى عين الكافور، وهناك عين التسنيم وهناك عين السلسبيل. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. والعين الثانية التسنيم، قال الله تبارك وتعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. الثالثة سلسبيل، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قصور الجنة، قال الله جل وعلا ومساكن طيبة في جنات عدن، وقال سبحانه وتعالى وهم في الغرفات آمنون أي في مساكنهم، وقال سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. غرف الجنة مبنية درجات فوق بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، عاملة زي الإزاز الفامي يعني، وباطنها من ظاهرها والعكس، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام. هذه أسباب دخول الجنة يا جماعة، أسباب أن يكون لك بيت في الجنة، لمن أطعم الطعام، إطعام الطعام، وألان الكلام، لين الكلام، وتابع الصيام، الإكثار والمداومة على الصيام فرضا ونفلا، وصلى بالليل والناس نيام وهذا قيام الليل. يبقى من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام، لين الكلام، متابعة الصيام، الصلاة بالليل والناس نيام. طبعا هناك أسباب يسيرة جدا توجب بيوت الجنة وقصور الجنة. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. الأمر الثالث إذا فقد الإنسان ولده فإن الله عز وجل يسكنه في بيت الحمد. من صلى 4 في وقت الضحى و4 قبل الظهر فإن الله يكتب له بذلك بيتا في الجنة. يعني عندنا حاجتين، يا إما يصلي الضحى 4 ركعات ويصلي 4 ركعات نافلة قبل الظهر يبنى له بذلك بيت في الجنة، أيضا يمكن أن يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد يذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، الركعتين دول يصليهما في أول وقت الضحى، إن شاء أن يجمع بين الأمرين، إن شاء صلىها 4 فيأخذ ثواب الضحى، من صلى لله 4 ركعات أول النهار كفاه الله آخره، وصلاة الضحى صلاة الأوابين، فإن شاء أن يجمع بين النيتين بين أن يصلي بعد شروق الشمس ليكتب له الحج والعمرة التامة التامة التامة فركعتين تكفي، فإن صلىها 4 بنية أن يجمع بينها وبين الضحى جاز. ماذا يوجب قصر الجنة؟ يعني في بيوت في قصور في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يتمها، يعني يتمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر حينئذ إذن يا رسول الله نستكثر، قال الله أكثر. إذن هذه من أسباب دخول بيوت الجنة. وما أدراكم ما بيوت الجنة؟ إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، يعني يمشوا جنب البيوت دي محدش شايف بعضهم، وهو مستمتع بهذا البيت الذي من لؤلؤة واحدة مجوفة. أحد الإخوة حدثني أنه كان قد سجن وعذب في الله عز وجل، قال فأغمضت عيني وأنزل الله عليه نعاسا من باب السكينة، قال فوالله فرأيت ذلك، شفت بيت وحدثت في ذلك أنه هذا هو البيت الذي من لؤلؤة مجوفة، فرأيتها فوالله ما شعرت بأي شيء من الألم من أثر التعذيب. هذا مما يفتح الله عز وجل به على بعض عباده. طيب نور الجنة، هل في الجنة ليل ونهار؟ ليس في الجنة ليل ولا نهار، إنما هي أنوار دائمة أبدا. طب يعرفوا الليل من النهار ازاي؟ ما هو وقت بيبقوا قاعدين يعني مع اهاليهم، وقت بيجتمعوا اللي هو وقت النهار اللي بيطوفوا فيه بين الجنات، والواحد يطلع بقى يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعد مع سيدنا ابو بكر، ويقعد مع سيدنا عمر، ويقعد مع الصالحين، وينظر في شأنهم ويتجالسون، ويكون هذا من نعيمهم في الجنة. طب يعرفوا منين النهار من الليل؟ قالوا بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، يبقى يعرفونها بذلك. ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي، كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في كتاب التذكرة. يبقى بتنزل حجب تفصل الجنات بعضها عن بعض ثم تفتح بعد ذلك في أوقات اللي هو يعتد بالنسبة لهم النهار. هل للجنة من ريح؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة. وقال في شأن الكاسيات العاريات: ولا يجدن ريحها. إذن للجنة رائحة عبقة زكية تملأ جنبات الجنة، تحرم على أولئك، على الكاسيات العاريات وعلى من يقتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفي الجنة أشجار وثمار متنوعة. قال الله جل وعلا: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. وقال سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود. أدي السدر، شجرة السدر. طيب ما معنى سدر مخضود؟ يعني مخضود شجرة النبأ دي، مخضود يعني منزوع الشوك. طيب وطلح منضود. الطلح شجرة معينة تشبه، أقرب ما تشبه أشجار الموز، من نوع العضاه، وهذا فيه شوك. فقال سبحانه وتعالى: وطلح منضود. لكن في الجنة منضود ليس بهذا المعنى، أي معد للتناول بلا كد ولا مشقة. يبقى سدر مخضود، السدر اللي هو شجرة النبق، مخضود أي منزوع الشوك، وطلح منضود يبقى موز يتناول بلا كد ولا مشقة. تعملوا بقى كوكتيل، تعملوا فخفخينة زي ما انتوا عايزين. وطلح منضود وظل ممدود. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. والله جل وعلا قال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أشجار الجنة دائمة العطاء. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها. وقال سبحانه: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فهي دائمة. هناك بعض الأشجار ذكر شأنها من أشجار الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. وفي البخاري بلفظ: يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يبقى في شجرة الواحد يمشي فيها تحت ظلها 100 سنة. سدرة المنتهى، الله عز وجل قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الشجرة، قال: إذا نبقها، النبأ بتاعها مثل قلال هجر، وقلال هجر ده كبيرة يعني، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال أي جبريل: هذه سدرة المنتهى. الشجرة الثالثة شجرة طوبى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. يعني أي ما يشتهي الإنسان من ثياب يجده ويخرج له من شجرة طوبى. عندنا 3 شجرات: شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، وشجرة سدرة المنتهى، وشجرة طوبى. طيب الشجر بتاع الجنة ما شأن سيقان أشجار الجنة من ذهب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. دي تنفعنا في إيه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، يبقى الساق بتاع النخلة ده من ذهب. إذا كان ساق الشجرة في الجنة من ذهب، تطلع كم كيلو دي بقى؟ يعني هتقولوا رقم كبير جدا، صح؟ فتصوروا الآن، إذا كان الجرام الذهب مثلا هنقول ب 300 جنيه جرام، فلو قلنا إنه الكيلو الواحد بيبقى بكام؟ إذا كان كده يبقى ب 300 ألف. تمام؟ 300 ألف ده في الكيلو. ولو إحنا قعدنا ضربنا الموضوع ده مثلا فأقل شيء، لو طلعت تطلع كم كيلو أنا لا أقدر يعني، بس نضربها في 500-600 ألف، تصوروا هذا يحصله الإنسان بكلمة واحدة: سبحان الله وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخليل إبراهيم أرسل إلينا برسالة وقال: أقرئ أمتك، يعني السلام، فعليه السلام. وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا شأن نعيم الجنة وما أعده الله، والكلام حول ذلك يطول، ولكني من باب الأعمال والواجبات العملية التربوية أذكر لكم شيئا من الأسباب الموجبة للجنة. هناك أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها حصول الجنة، وكذلك الآيات أفاضت في هذا المعنى. فأول ذلك بلا شك الإيمان، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتفصيل هذه الأعمال الصبر والتوكل، قال الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. من هذه الأعمال أيضا الاستقامة، الاستقامة على الإيمان، يعني إنه الإنسان يعمل عمل ولو قليل لكن يستقيم عليه، أحبه إلى الله أدومه وإن قل. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. من ذلك الخوف من الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان. خدنا أول حاجة الإيمان والعمل الصالح بشكل عام، اثنين الصبر والتوكل، ثلاثة الاستقامة على الإيمان، أربعة الخوف من الله، خمسة بغض الكفار. فين دي؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يبقى الولاء والبراء، الولاء والبراء، أن نوالي أحباب الله عز وجل وأولياءه، وأن نعادي أعداء الله عز وجل من الكفرة المشركين. كده خدنا خمسة. ستة الإخلاص، طبعا مش بالتفاضل، يعني احنا بنذكر هكذا من غير تمايز ما بين الأعمال. الإخلاص، قال الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وهناك أعمال رتب الله عز وجل عليها ذلك، ووراثة الفردوس جاءت في صدر سورة المؤمنون. أسباب وراثة الفردوس: واحد الخشوع في الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، اثنين عن اللغو معرضون، يبقى لا يتكلمون بالكلام الفارغ وليس بالكلام البذيء وليس بالكلام الذي فيه مناهي شرعية، وإنما اللغو الكلام الذي لا فائدة من ورائه. اثنين عن اللغو معرضون. ثلاثة للزكاة فاعلون، إيتاء الزكاة. وهنا من عجائب القرآن أنه عادة بيجمع ما بين الصلاة وما بين الزكاة، لكن فصل بينهما بأمر سلامة الألسنة من آفاتها عن اللغو، وكأن هذا فيه إشارة إلى مفتاح من مفاتيح الخشوع في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ثلاثة إيتاء الزكاة. أربعة العفاف، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب كده أربعة العفاف. خمسة رعاية الأمانات والعهود، الوفاء بالعهود وأداء الأمانات، الوفاء بالعهود وأداء الأمانات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ستة المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات، الذين هم على صلاتهم يحافظون، قال الله أولئك هم الوارثون. طيب هنعمل مقارنة سريعة ما بين هذه الآيات التي في سورة المؤمنون وبين الآيات التي في سورة المعارج. الله عز وجل قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هنا قال دائمون، وختم الآيات برضو في وصفهم بأنهم بنفس الخاتمة دي أنهم على صلاتهم يحافظون. هذا هو الانتقال من الإسلام إلى الإيمان، هذا هو الانتقال من الإسلام إلى الإيمان. إيه بقى الأعمال؟ الأول دائمون، الأول بيخبطوا على الباب، الذين هم على صلاتهم دائمون. قال الله عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى ده زكاة وكمان إيه؟ وصدقات. والذين يصدقون بيوم الدين، تصديق والإيمان الجازم بالغيب والإيمان باليوم الآخر والعمل للجنة والنار. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، الشفقة والخوف والوجل من عذاب الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل. ولما ذكر العذاب كأنه أشار إلى أعظم أسباب هذا العذاب، وهو مسألة عدم حفظ الفروج والوقوع في مسائل الشهوات. فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما مالكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ثم قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. فأداء الأمانات وكذلك عدم كتمان الشهادات. ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. لكن هنا آيات سورة المؤمنون فيها مزيد شرف، لأن الله عز وجل قال: هؤلاء هم ورثة الفردوس. يبقى خدنا كام دلوقتي؟ خدنا هنا ستة، وخدنا ستة في الأول من أسباب دخول الجنة. نختم ذلك، لأن الأسباب كثيرة جدا وممكن نجد كتب مصنفة في ذلك، ألف سبب وسبب من أسباب دخول الجنة، لكن سنأتي بحديث جامع يكون ختام في هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان صاحب جاه، مقسط عادل، متصدق موفق. يبقى القسط والعدل والصدقة لأهل الجاه. أهل الجاه دي كل صاحب مال، كل صاحب منصب، كل صاحب ولاية، كل صاحب مثلا مركز اجتماعي مرموق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. الثاني أن الله عز وجل يوفقه إلى مثل موفق في الطاعة، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رقة القلوب ورحمة الناس. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. من الثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ده الأولاني. الثاني رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الثالث عفيف متعفف ذو عيان، رغم أنه في حاجة إلا أنه زاهد، إلا أنه متعفف، إلا أنه يحسبه الناس من الأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هذه بعض أسباب دخول الجنة. ولنعلم أن الجنة طريق ليس باليسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، ولكن عشق الجنة وحب الجنة يجعل في الناس العزيمة على الرشاد. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قالوا هذه آية الشوق إلى الله عز وجل والشوق إلى الجنة. وعلينا أن نتذكر أننا لن نرى ربنا حتى ندخل الجنة، فإذا كان الأمر كذلك وأعظم النعيم رؤيا الله عز وجل في الجنة، فعلينا أن نعمل لمثل ذلك ولمثل هذا، فليعمل العاملون. وعلينا أن نعرف أن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هنا رؤيا الله عز وجل في الجنة في يوم المزيد في سوق الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رؤيا الله عز وجل، وأن يجمعنا وإياكم في سوق الجنة، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.